إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آية من كتاب الله عز وجل فيها ذكر الانتقال بأن الموت هو الانتقال، ليس الموت بنهاية ولا بخاتمة، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ومن دار إلى دار، انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. من مات دخل في عالم الآخرة، انتقل من حياة إلى حياة، انتقل من حياة فيها اختبار وفيها عمل وفيها تكليف إلى حياة أخرى فيها جزاء، انتهى العمل وانقطع وبدأت حياة أخرى. روى الإمام الترمذي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على القبر بكى وسالت دموعه على وجهه، والمشهور حين يشيع أحد الموتى أن نصل به إلى القبر ونقف حول القبر ونستغفر له ونسأل له التثبيت. فسئل عثمان عسل بهذا البكاء كلما وصل إلى القبر، كلما رأى القبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. إن القبر أول منازل الآخرة، ولذلك قيل: من مات قامت قيامته. الآية تذكرنا بالموت، بانتقال كل نفس ذائقة الموت، والتعبير تعبير ملفت للأنظار، يستوقف الأفكار ذائقة. وجاء ذلك ثلاث مرات في كتاب الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، جاءت ثلاث مرات. مرة هنا في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون. وجاءت في سورة العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وجاءت في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا من ذلك يقول الموت. التذوق يطلق على الحلاوة ويطلق أيضا على المرارة، يطلق على النعيم وعلى العذاب. حين يأتيك أحد بشيء حلو لذيذ ذقته، وحين يأتي بشيء مؤلم ذقته. الحلاوة يتذوقها النفس، تتذوقها، وكذلك المرارة الألم. ولكن عادة النفس تشعر بالحلاوة أو المرارة لا بحلاوة الشيء أو مرارته، ولكن بحسب الحالة. الحالة التي الإنسان فيها هي التي تجعل الشيء لذيذ أو مر. بمعنى إيه؟ لو واحد في يده تفاح حلوة جدا، هو بيقول له خبر مؤلم جدا، بعد كده كل ما يلبس التفاح يتألم. كان طعمها ايه؟ ساعة ما قالوا الخبر مراحل. فالإنسان يشعر بحلاوة الشيء أو مرارة الشيء بسبب الحال. تأتي ملائكة الموت تنزع الروح من البدن. النفس متلبسة بالبدن، تخرج. كيف تخرج؟ بهذا، بقلب الكافر المؤمن والفاجر والبار الفاسد والتقي. نعم، ولكن شتان بين نزع ونزع، شتان بين ألم وألم. كل واحد يشعر بحالة النزع حسب الحالة اللي هو فيها. قدامه ايه رايح فيه؟ احنا نلتف حول المختبر. عندما يأتي احدنا لحظات الموت حوله الأحبار قد التف، يرى ما لا يرى من حوله، وهو في حال إما هكذا وإما هكذا. يشعر بالناس إما يتزوق، إما على أن هذا الناس والألم شيء حلو جدا أو مؤلم. نضرب مثال، نسأل الله العافية، لو واحد كل ما يتحكم عليه بالسجن يحصل مسألة من راس المستقبل 10 سنين سجن، أول ما يدخل وقفة جميلة جدا وفتة وحشرة، دي مراس استقبال السجن. وليه يخرج من السجن؟ ساعة ما يجي ميعاد الخروج شرب ملح، لازم يشربها هو خارج. الوجبة الحلوة أوي أوي أوي اللي هي مراسم الدخول تبقى إيه؟ تبقى مرار وغم. والشرب المر أوي يا هنياله عقبال عندنا جميعا. اللي يجيله ساعة ما يشرب، اللي ينادي اسمه عشان يشرب، المرار يا الكل ما بيتعب، هو بيشرب الشربة المرة دي يشرب بإيه؟ آخر حلاوة وسعادة. يا سلام كده لما يجي المسؤول بعشر كوبايات مرار واللي يسمع اسمه يقوم يشرب، يبقى كله نفسه إيه؟ كل الموجودين في السجن نفسهم في ايه؟ نفسهم في المشروب ده هو. لماذا؟ لان الانسان يرجع يشعر بالحلاوه او المرار حسب الحال. تاتي ملائكه الموت تأتي لأهل الفجور، نسأل الله السلامة والعافية بالبشرى. أي بشرى؟ العزاء القريب، النار الجحيم، غضب من رب العالمين. يبقى الحل تنزع روحه والله يغفر، يشعر بإيه، يفكر في إيه. المؤمن تأتي الملائكة، ملائكة الرحمة، وتنزل روحه. مهنئين، مبشرين، يشعر بإيه؟ مرحبا مرحبا مرحبا بهذا الألم، مرحبا بهذا النزع والشد والجذب والقلع. عرضت عليه الجنة وجاءه الملائكة المسلمين، والقرآن الكريم يصور لنا المشاهد، يصور ويقول لك انظر فكر. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه فريضة، نعوذ بالله. ولو ترى أيها الطالب، أيها المستمع، أيها المخاطب، تصور أن هذا المشهد أمامك، تخيل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات السكرات، أما يحصل عند الإنسان حال التولان قبل الموت بقليل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة، أي ملائكة العذاب والعافية، باسطوا أيديهم، فاقدم إليهم بالطول، فحين هم مبشرون بالعذاب والعياذ بالله غير مسلمين، فحينئذ تتلبد الروح في الجسد، ويريد الإنسان عدم خروج روحه، فتخرج بالضبط، لا بشيء من السهولة. والملائكة تباسط أيديهم، أي بالضبط، قائلين أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون. الهون أي الهوان، الهون هو الوفق، الذين يمشون على الأرض هونا أي وفقا، والهون هو الهوان. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تقولون ربنا يحب كذا وربنا يكره كذا، كنتم تقولون هذا حلال وهذا حرام من أهواء، والذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقول عن شيء حلال أو حرام يجعل نفسه نائبا عن الله، مبلغا عن الله، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، إما أن يكون محقا وإما أن يكون غير محق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته القرآنية والكونية تستكبرون، لا تخشعون ولا تخضعون ولا تتواضعون، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمنون المتقون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تنزع الروح، تنزع، تخلع، تخلع ولا تخلع. اللي مسيطر على المشاعر والتفكير ايه؟ اللي مسيطر على المشاعر والتفكير ادخلوا الجنه، سيطرت عليه ويرى مقعده من الجنه. يرى مقعده من الجنة فيشتاق، فحين اشتاق يحدث سهولة للأنفس أن يخرج، للأنفس أن روحه تفارق بدنه بسرعة لينتقل. ينتقل من ماذا؟ ينتقل من دار البقرة إلى ماذا؟ إلى دار الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. يسمع نداء من قبل الرحمن جل وعلا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في عبادي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على شريعته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يلحقنا بنبيه صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وذكر حديثه من قبل أنه كان النبي يقبض إذا عرض عليه مقعده من الجنة ويخير تذهب أم تبقى. فلما سمعته ينظر إلى أعلى، ينظر إلى شيء ويفحصه، ثم يقول مختارا صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ففهمت عائشة أنه الرحيم، قالت: إذن لا يختار ما لا يختار البقاء معنا، وإنما يختار الرحيم إلى الرفيق الأعلى، إلى رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والقرب من رب العالمين. والإنسان سعد بن أبي يقول: لا إله إلا الله، ولا يقول رفيق الأعلى، يقول لا إله إلا الله أو ما يؤدي معناها. يعني إيه؟ يعني آخر ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، الوصية لأمته: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، حتى جعل لا يفيض بها لسانا، لسانا يعني بكبلات. يعني إيه؟ يعني الإنسان يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو ما يفيد أنه لا إله إلا الله. واحد آخر كلامه الله أكبر، واحد آخر كلامه رضيت بالله، واحد آخر كلامه أسلمت وجهي لله. ما هو كل ده معناه لا إله إلا الله. روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يعني واحد في حالة الاحتضار قل: الحمد لله، آمنت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ما هو بيقول؟ ما هو كل اللي بيقوله ده معنى لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء: الصلاة، الصلاة، حتى لم يعد يستطع تكملة تكملة الكلمة، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى قدرة الله وكرامته ويبشر، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وأما الفاجر والعياذ بالله فيأتيه الملائكة فيخبرونه بسخط الله ويبشرونه بالعذاب، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، ولا بد من اللقاء. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تدور به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله بارك منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى